إننا والحمد لله ننتمي لأمة عظيمة لا يظلم في جوارها أحد ولا يضام تحت سلطانها أحد، شهد الله عز وجل لها بالفضل وبالعدل، فقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الأمة العظيمة جعل الله في عنقها واجبات، فما هي واجبات المسلمين تجاه غير المسلمين؟ ما هي حقوق غير المسلمين عند المسلمين؟ ما الذي صنعه الإسلام مع الآخر؟ عايزين نذكركم بعدالة الإسلام، عايزين نتنسم رحمة الإسلام مع خصومه عشان نعرف أن هذا الدين هو الدين الحق.